بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الشفاعة يوم القيامة من الحبيب عليه الصلاة والسلام لأمته، اصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، قال خبأت شفاعة دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة لها أسباب ولها موانع، لها أسباب. الإنسان ممكن يفعل فعل يكون سبب أن النبي يشفع له، والإنسان ممكن يفعل فعل يكون سبب أن يمنع من شفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، تمنع عنه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أسباب، بعض الأسباب التي توصلنا إلى شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، منها الإخلاص لله تبارك وتعالى، فالإخلاص سبب لأن تنالك شفاعة الحبيب عليه الصلاة والسلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم: سألت رب الشفاعة فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. المخلصين الذين يخلصون في صلواتهم، في صدقاتهم، في ذكرهم، في معاملاتهم، يخلصون لله تبارك وتعالى، يبتغون وجه الله في حياتهم. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده. السبب الثاني الدعاء بعد الأذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. بعد ما تردد خلف المؤذن صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم سألوا الله لي الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليواظب على هذا الدعاء بعد الأذان وجبت له شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هذا أمر يسير، لكن من الناس ينتظم فيه؟ تجد انشغل بأي كلام عن الترديد خلف المؤذن وأي كلام عن الدعاء. فالإنسان يلتزم بهذا الدعاء خلف الأذان والترديد خلف الأذان لينال شفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. من الأسباب أصلا التي أيضا التي ينال بها الإنسان شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي، أدركته شفاعتي. ده عمل يسير، صلى على النبي عشر مرات صباحا، صلى على النبي عشر مرات مساء، تنال شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأمور تمنع الشفاعة، تمنع أن الرسول يشفع فيك، تمنع أنك تشرب من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك الحدث في الإسلام. الحدث يعني الاختراع في الدين، إحداث أمور جديدة في الدين مصادمة للشريعة، مصادمة للشريعة، عكس اللي كان ماشي عليه الصحابة، كان ماشي عليه الرسول، عكس اللي كان ماشي عليه العلماء اللي خدوا من الصحابة التابعين، عكس هؤلاء، تصادم الشريعة. وده كسر في زماننا، نسأل الله العفو والعافية. والشباب الأحداث صغار يتبعون كل ناعق، يتبعون من ينكر الإجماع، يتبعون من ينكر أحاديث كثيرة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من ينكر السنة أصلا وحجية السنة، يتبعون هؤلاء الذين يحدثون، يخترعون في الدين اختراعات جديدة، يضللون علماء المسلمين. أنت لو ضللت المسلمين كلهم يبقى الدين كله باطل. يقول لك العلماء الظلميون، ها؟ يقول لك التنوير، التنوير يعني كان الإسلام قبل كده في ظلام، الصحابة والتابعين والعلماء دول كلهم في الظلام، وانت اللي جبت النور ليه؟ وانت نبي جديد ولا ايه؟ جالك جبريل من جديد؟ لا خلاص، جبريل مش نازل لحد تاني، والنور هو الكتاب والسنة. قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور، القرآن والسنة وكتاب مبين، سنة النبي والقرآن الكريم. إذن الإحداث في الدين، ودليل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يختلجن عن حوض رجال، يعني ناس أشوفهم بيصلي وبيتوضأ منور في يوم القيامة، مكان الوضوء منور، مكان الوضوء منور، فالنبي يناديله عشان يشرب من الحوض، أقول هلما تعال اشرب أسقيت من حوضي، قال فيختلجون دوني، وفي رواية فتزودهم الملائكة، الملائكة تمنعهم، فأقول إنهم من أمتي منور هو من أمتي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت لا تدري ماذا اخترعوا في الدين، ماذا قالوا من أقوال شنيعة في الدين تخالف ما نزلت به وما أرسلت به، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا هلاكا هلاكا. هذا الرسول بدل ما يشفع فيه يدعو عليه صلى الله عليه وسلم. فإياك والإحداث في الدين والحدث، إياك أن تقول قولا لم يقل به أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو علماء التابعين من بعدهم الذين تلقوا عنهم، إياك، لأن الدين نزل به جبريل ووضحه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من موانع الشفاعة أن يكون الإنسان مستطيعا الحج ولا يحج، فهذا ورد فيه حديث من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وفي رواية ذكرها الإمام السمرقندي في كتابه قال ألا لا نصيب له في شفاعتي، رسول الله لا نصيب له في شفاعتي، وهذا للأسف يحدث مع بعض الأغنياء، يكون عنده مال وفير ولا يحج، يروح يصيف يروح يتفسح يروح ولا يحج، فهنا الرسول يقول لا نصيب له في شفاعتي، وفي رواية قال لا فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، والحديث حسنه الإمام الألباني عليه رحمة الله. إذن احرص على أسباب تنال بها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم يشيب منه الولدان، يشيب الصبي الرضيع، احرص أن تبتعد عن كل ما يمنعك من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.